الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدءا من اليوم، وبعد أن انتهينا من دراسة كتابنا كنز الدقائق، نبدأ بدراسة أحكام المواريث. وأحكام المواريث جزء من الفقه الإسلامي، ولكنها متميزة عن الأجزاء الأخرى لأنها بحاجة مع الأحكام الفقهية إلى طرق حسابية، ولا يمكن أن نصل إلى نتيجة طيبة فيها إذا لم نتقن عددا من الطرق الحسابية. نحن نعلم أن العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغلب عليهم الأمية، وأحكام المواريث تحتاج إلى حسابات دقيقة. استطاعوا بفضل الله وبحبه لله ورسوله وبتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع لنا طرقا حسابية. إلى اليوم هي أدق الطرق الحسابية وأيسرها وأفصحها وأهمها في علم المواريث، وهذا الذي ندرسه إن شاء الله. سندرس الأحكام الشرعية والطرق الحسابية التي نحل بها هذه الأحكام الشرعية. كثيرا ما كان يأتيني ويأتي غيري أيضا إنسان ويقول: توفي جدي قبل 120 سنة وترك أراض زراعية كثيرة وترك أموالا وعقارات وبيتا يسكن هو وأولاده وزوجته ولم توزع إلى اليوم، والآن أصبح عددنا 400 إنسان من نسله ونريد أن نتوزع التركة. هل نستطيع أن نوزعها بينهم ونعطي كل ذي حق حقه بمنتهى الدقة؟ بعضهم يرث عن أمه، بعضهم عن أبيه، بعضهم حتى إن بعضهم يقول: أنا ليس لي أي قرابة بالمتوفى، كيف ترث عنه؟ قال: أمي تزوجت رجلا آخر بعد أن توفي زوجها وأنجبت أطفالا وأنا أحد أبناء هؤلاء الأطفال. أرث من أمي التي ترث من زوجها الذي يرث من، هذه اسمها المخارجة، سنتركها إلى آخر بحوث المواريث وعندها نبدأ بحلها. والذي يدخل المخارجة يدخل كل أحكام المواريث، سيأتي بها كل أنواع المواريث وكل أنواع الحلول. مرة من المرات جاءتني مسألة حللتها فكان طول الورقة 1.5 متر ووصلت المسألة إلى كذا مليون. هذا له 5 أسهم من كذا مليون، هذا له 900 سهم من كذا مليون، يختلف بحسب درسه بحسب قربه بحسب بعده عن المتوفى. نبدأ الآن إن شاء الله بعلم المواريث. أذكر لكم مقدمة: كيف كان التوريث قبل البعثة الإسلامية لدى الجاهليين؟ ماذا كان عندهم؟ كيف يتوارثون؟ ماذا يفعل بالتركة؟ وماذا فعل الإسلام بعد ذلك وطور هذا الموضوع؟ تعلمون أن الإسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم ما جاء به الأنبياء السابقون، لا ليمسحه، لا ليلغيه، لا لينسخه، وإنما ليتممه. ولذلك عامة فقهائنا أن شرع من قبلنا في التوراة والإنجيل وكتب إبراهيم وغيرهم شرع لنا إذا لم ينسخه الله في حقنا. تماما كالدول المتحضرة تضع دساتير وقوانين، وكل مدة من السنين تدخل بعض التطوير على هذه القوانين. هل معنى ذلك أن ألغت القوانين القديمة؟ أبدا، طورتها، ألغت بعضها وأضافت إلى بعضها. ف فالقرآن جاء ليلغي بعض الأحكام القديمة وليضيف إليها أحكاما جديدة. من ذلك مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، على من؟ في التوراة على بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها، وهذا هو حكم عندنا موجود أيضا. جاء الإسلام فأيده. كان الرجل إذا أراد أن يتوب في ديانة اليهود فاقتلوا أنفسكم، نسخه الله في حقنا واحتفل بالتوبة الطيبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى إن تزيل. إذن شرعنا جاء ليكمل الشرائع السابقة، بل وليكمل الأخلاق العالية التي كان عليها الأمم عند نزول القرآن. إنما بعثت لأتمم مكارم أخلاق. بعث عليه الصلاة والسلام في أمة يعم فيها الصدق والاستقامة فقرر ذلك، في أمة كان فيها الكرم طبيعتها أقرر ذلك، الشجاعة أقرر ذلك، التعاون الأسري أقرر ذلك. كان هناك وأد البنات فحرمه، كان هناك الغزو فحرمه. إذن جاء الإسلام متمما ومكملا للشرائع السابقة، ومنها أحكام الإرث. وعندما يريد الإسلام أن يطور أمرا معينا موجودا أو يدخل عليه بعض التغييرات كان يتئد فيه اتئادا خطوة خطوة، لا يريد الاستعجال، لأن تغيير الأمر الذي اعتاده الناس سنين طويلة من صعوبة بمكان، ولذا كان يتئد اتئادا قليلا. نبين ذلك في أحكام المواريث. كان العرب إذا مات الواحد فيهم كل تركته لابنه الأكبر ولا يرث غيره شيئا، وبخاصة النساء ليس لهن أي شيء في التركة. وهذا الولد الأكبر بعد أن يرث المال كله يصبح مكلفا بإدارة الأسرة والإنفاق عليها. إذا لم يوجد ولد أكبر فالأخ الأكبر، إذا لم يوجد فالعم الأكبر، إذا لم يوجد فرئيس العشيرة، ولا يرث النساء ولا الأولاد شيئا. هذا ما كان عليه الأمر في الأمة العربية قبل نزول الإسلام. جاء الإسلام فأراد أن يغير هذا الوضع، لكن كما قلت التغيير يكون دائما متئد درجة درجة. الخمرة، أليست أم الخبائث؟ أول ما تكلم الإسلام عن الخمرة بين ضررها. يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما حرم. وبعد ودة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام واليسر من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن الخمر أم الخبائث على درجات. هل وجبت الصلاة في اليوم الأول من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وجب الصوم في اليوم الأول؟ هل وجب الحج في اليوم الأول؟ هل وجبت الزكاة في اليوم الأول؟ إذن في هناك تدرج في الموضوع. فبالنسبة للتركات، بعث عليه الصلاة والسلام والأمة العربية لا تعرف التوريث أبدا، وإنما يحتل التركة كلها الإبن الأكبر أو الأخ الأكبر أو العم الأكبر وهكذا بالترتيب، أو رئيس العشيرة. أراد أن يغير ذلك، وهذا متأثر في نفوس العرب. ماذا فعل؟ أوجب الوصية للوالدين والأقربين على من اقترب موته. شو الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين وجوبا، كتب فرض الوصية للوالدين والأقربين. فأما المتوفى يوصي لوالديه ويوصي لإخوته ويوصي لأعمامه ويوصي لأخواله ويوصي لجيرانه كما أمرت الآية الكريمة. معت لما توفى بعد يحصل الإبن الأكبر يقول إلي، وين إلي؟ في وصية قد تكون نصف التركة، ربع التركة، ثلث التركة، أكثر التركة، بقي مدة طويلة. ثم نسخت هذه الآية الوصية الوالدين، نسخت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث، وأنزل بدلا منها أحكام المواريث. إذا الوصية الوالدين والأقربين كانت مرحلة انتقالية من لا إرث إطلاقا إلى نظام إرثي دقيق جدا يتكفل الله بتوزيع التركة على مستحق فيها بمنتهى التفصيل وبمنتهى الدقة. سنتكلم عن أحكام المواريث بالتفصيل إن شاء الله وأنواع الورثة وما إلى ذلك. أول ما نبدأ به في علم المواريث التركة، لأن علم المواريث هو علم توزيع التركة. فما هي التركة؟ نعرفها باختصار ونقول التركة ما يتركه المتوفى من أموال يملكها عند وفاته. ما يتركه المتوفى من أموال يملكها عند وفاته، أما ما لا يملكه عند وفاته فلا يكون تركه. لو أنه باع أرضه قبل أن يتوفى بيوم هل تكون أرضه تركه؟ خرجت عن ملكه. إذن لو اشترى أرضا أو عقارا أو أي شيء قبل وفاته بيوم أصبح من التركة. فالتركة أموال فقط، ما يملكه المتوفى من أموال. ما هو المال؟ سنعرفه الآن. ما يملكه المتوفى من أموال يملكها يوم لحظة وفاته. الأموال ما هي؟ اختلف الفقهاء في تعريف الأموال. الحنفية قالوا المال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، كان مذهب الحنفية. وخالف الجمهور وقالوا نلغي القيد الأخير، ما يميل إليه الطبع نعم ويجري فيه البذل والمنع ولا نشترط ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة. ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة ما هو معناه الذي خالفه الجمهور؟ منافع الأموال هل هي أموال؟ عند الحنفية لا، لأنه لا يمكن ادخارها. الزمن جزء منها، منافع الأموال الزمن هو المكون لها والزمن لا يتوقف فهي ليست أموالا. عند الجمهور هي أموال، وهذا يترتب عليه مشكلات كثيرة عند توزيع التركة وسوف نتبينها في وقتها إن شاء الله. ولذلك لو مات إنسان وقد أجر وقد استأجر دارا 15 سنة، المستأجر هل يملك الدار؟ لا. ماذا يملك؟ منفعته. المنفعة أليس الزمن هو المكون لها؟ لحظة وفاته المنفعة ستوجد ليست موجودة. وإذا قال الحنفي ليس مالا ولا تورث، إذا مات المستأجر انفسخت الإجارة، إذا مات المؤجر انفسخت الإجارة. وإذا كان المستأجر قد دفع أموالا لسنين متقدمة 10 سنين 15 سنة ربما دفع لورثته أن يستردوها. عند الجمهور المنافع تورث لأنها مال، وما دام مال فهي تورث. توفي المستأجر وعنده 10 سنوات لا زال يستفيد منها ورثته. وهذا فيه شوية خلاف بين الفقهاء، لكن بشكل عام المنافع تورث عند الجمهور لأنها مال، ولا تورث عند الحنفية لأنها ليست مالا. التركة هي المال الذي يمكن ادخاره لوقت الحاجة، ادخاره اليوم، يومين، لأسبوع، كم ينبغي الادخار؟ ولو للحظة، ولو للحظة، ما حددوا موعدا. المنافع لا تدخر ولا للحظة، لأن تولد لحظة بلحظة بلحظة. نرد على الحنفية هنا ونقول ما هي الإجارة؟ بيع المنفعة. إذن يجوز بيع المنفعة؟ كيف تقول أنها ليست مالا؟ قالوا جازت الإجارة على خلاف القياس. القياس لا تباع إلا الأموال وهذه ليست مالا، ولكن أليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني من القياس؟ أليس للقرآن أن يستثني من القياس؟ أليس الإجماع أن تستثني من القياس؟ أليس الحالات الضرورة والحاجة ماسة أن تستثني من القياس؟ وهذا ما يسميه العلماء الاستحسان، ترك القياس لدليل أدق، ومن ذلك استثناء القرآن، استثناء السنة، استثناء الإجماع، هذه مستثنيات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الإجارة استثناء لحاجة ما ستدعو لذلك. وليقال الحنفية الإجارة تقع على اللحظة التي يعيش فيها المستأجر والمؤجر. قالوا ننزل المؤجر أن يقول في كل لحظة أجرت طول عمر ننزل منزل ما يقول أجرت. ماذا أجرت؟ اللحظة التي أنا فيها، هي ما أملكها أنا، اللحظة المعنى أجرت. والمستأجر يقول استأجرت. فإذا مات المؤجر يمكن أن ننزل منزل من يقول أجرت؟ إذا مات المستأجر هل ممكن ننزل منزل استأجرت؟ وإذا تنفسخ الإجارة في هذه الحال ولا تورث المنافع أبدا عند الحنفية. إذن تعريف التركة، تعريف المال اختلف فيه الجمهور، هذا لهم رأيهم وهؤلاء لهم رأيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكل دليله الذي يراه هو الراجح وهو الأوضح. نعم. نعم. كل ما يميل الطبع إلى تملكه، كل ما يميل الطبع إلى تملكه. النجاسات يميل الطبع إلى تملكها؟ لا، إذن ليس مالا. ما يميل الطبع إلى تملكه. طبع المسلم لطبع الإنسان. خنزير مال ولا ممال؟ مال. الخنزير عند الحنفية وعند الجمهور مال، لكن غير متقوم. التقوم هو المال الذي يجوز استعماله والاستفادة منه شرعا. المال ما يميل الطبع. أليس الكفار يشترون الخنزير ويربونه وينمونه ويأكلونه ويبيعونه ويربحون منه؟ إذن لا نقصد الطبع المسلم، طبع الإنسان، ما يميل الطبع الإنساني إلى تملكه. بعد ذلك يجوز استعماله أو لا يجوز، يجوز تملكه ولا يجوز، تجي أحكام أخرى تبين ذلك. المنافع تبينها، الديون تورث. لو مات إنسان مدين بدين مؤجل إلى 10 سنين، هل يحل الدين بوفاته أم ورثته يرثون الأجل؟ أليس الأجل له مقابل مادي في الغالب؟ اشترى حاجة معينة بنقد، مثل اشتراها بأجل 10 سنين، هذه زيادة أليس من حقه؟ هل يرثها أولاده؟ هل يرثون الأجل؟ الجمهور لا يرث الأجل، ولكن تحل الديون بمجرد وفاة المتوفى. لماذا تحل الديون؟ عند الحنفية الأجل ليست مالا، تأخذ منها واضحة. عند الجمهور هي مال كالمنافع. لماذا لا تورثونها أيها الجمهور وهي منافع، وأنتم تأخذون بأن المنافع نوع من أنواع المال؟ قالوا للضرورة. ما هي الضرورة؟ إذا مات المتوفى سيتوزع ورثته المال، والدائم من أين يأخذ حقه بعد ذلك؟ يضيع حقه، لأنه لما أنا بدي لك دين معين ضماني أنه عندك أموال ممكن تفي منها، فإذا توفي وتوزعت أمواله الدائم من يرفعه. وخالف الحنبلية وقالوا بل الأجال تورث. طيب يا حنبلية حبي حق الدائن، قال لا نحن منتبهون إلى هذا الموضوع، لصاحب الدين أن يطالب الدين، ولورثة المدين أن يقدموا كفيلا بالدين. يتقدموا كفيلا ضمن حقه. نعم، يجيبوا كفيل مليء يقول بعد 10 سنين تعال عندي أنا بدفع لك المال، وزعوا أنتم كما تشاءوا، ما في إشكال. أو يقدموا رهنا، إذا قدموا رهنا أو قدموا كفيلا أو امتنعوا عن توزيع التركة وأجلوها إلى حلول الدين، عند ذلك ضمن حق المدين، فلماذا لا نورثه؟ إذن كثرة الظاهر عندنا حنفية جمهور حنبلية في موضوع الديون. عرفنا التركة الآن، الأموال مع تفريق الحنفية وغيرهم في تعريف المال، المنافع، الآجال، عرفنا. الآن هل التركة تنتقل للورثة بوفاة المتوفى أم بتوزيع الديون ثم تنتقل للورثة؟ إذا كان مدينة توفي إنسان يملك مليون عقارات، أراضي، نقود تجارية، وهو في الوقت نفسه مدين بمبلغ معين، التركة تنتقل للورثة بالوفاة أم بعد تسديد الديون منها؟ قولان للفقهاء، وهذان القولان يترتب على الاختلاف بينهما آثار كثيرة جدا. الحنفية قالوا لا تنتقل التركة للورثة إلا بعد سداد الديون، وضعوا قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون، بعد سد الديون تنتقل للورثة. الجمهور قالوا تنتقل للورثة مباشرة بالوفاة محملة بالديون التي عليها. التركة متى تنتقل للورثة، بوفاة المتوفى أم بعد سداد الديون إن كانت مدينة؟ إن كانت غير مدينة تنتقل فورا بالإجماع. إذا كانت مدينة هل تنتقل مع الديون أم لا تنتقل إلا بعد سداد الديون؟ تفضل. عند الجمهور اتقالها محملة بالديون، فهذا يعني أنهم متمكنون منها بمعنى أنهم يمكن أن تنتقل؟ هذا الذي سنفصله الآن. ما الذي يفرق مذهب الحنفية عن مذهب الجمهور؟ ما هي النتائج في ذلك؟ أوضح لكم. توفي إنسان يملك أرضا ثمنها 5,000 دينار وهو مدين ب10,000 دينار، مدين بدين أكبر من تركته، هل يجب على الورثة أن يوفوا 10,000 إلا 5,000 بس؟ رجل يملك أرضا 5,000 توفي وهو مدين ب10,000، ما هو حق الدائنين، في 5 ولا في 10؟ في 5 فقط. جاء الدائنون قال هاتوا 5 ورضينا، قال أثبتوا ديونكم، أثبتوا ديونكم، قد يكون 5, 6, 7, 10, 15, 20، هذا مدين ب100 وهذا 200 وهذا 400 وهذا 500، رفعوا دعاوى لإثبات الديون وتقديم الوثائق وتقديم الشهود والبينات. استمر الأمر 5 سنين، بعد 5 سنين طلع قرار يبين هذا كم له وهذا كم له وهذا كم له وهذا كم له، أصبح الدين ثابت. جينا ناخذ كما الأرض كان 5,000 صار الآن 50,000، كفت الأسعار، فالدائنون بياخذوا 5,000 اللي بياخذوا كل ديونهم. الذي قال إن تخرج التركة إلى الورثة زيادتها للورثة، وهم متحملون الدين، متحملون 5,000 بس. الجمهور يقول التركة تنتقل للورثة بوفاة المتوفى وتصبح ملكهم محملة بالديون التي عليها. كم الديون التي عليها؟ 5,000. 5, 10 الديون واجبة على الورثة اللي واجب في المال، واجبة في المال أصبح ملك الورثة الآن، فإذا الديون 5,000 بس. الحنفية قال لا تنتقل للورثة وتبقى ملكا للمتوفى، فإن زاد ثمنها زاد للمتوفى، فالديون توفى 10,000 ويجي على المتوفى، فهذا مال المتوفى. نقطة حساسة جدا وينتج عنها خلاف كبير. كرر مرة ثانية، ما هو تاريخ انتقال التركة من المورث إلى الورثة؟ هل هو بلحظة الوفاة محملة بالديون التي عليها أم تبقى ملكا للمتوفى إلى أن تسدد الديون منها ثم الباقي ينتقل إلى الورثة. هذا مذهب وهذا مذهب، ولكل دليله في هذا الموضوع. نعم. إذا توفي أحد المستحقين للورثة. هذه. أحد المستحقين للورثة. أيوة. في هذه المدة. كما هو قول الأحناف وقول الجمهور. هل يرث؟ جميل. بارك الله فيك. هذا إشكال، وإشكال ثاني على الحنفية. إذا توفي المتوفى، هل الميت يملك؟ كيف يكون ملكه؟ كيف يكون ملكه هو متوفى والمتوفى لا يملك؟ هذه نقطة حساسة على الحنفية. أجابوا وقالوا ملكا حكميا ليس ملكا حقيقيا. دي الأولى دليل، أولى طريقة من الطرق. فما دام ملكا حكميا إذا حقيقتها انتقلت، ولذلك لا خلاف بأنه لو مات أحد الورثة قبل سداد الديون يستحق الإرث، ما في إشكال في هذا أبدا. نعم. إذا الآن انتقلت التركة إلى الورثة محملة بالديون التي عليها، أو لا تنتقل حتى تسدد الديون ثم الباقي ينتقل للورثة. نأخذ بقول الجمهور، انتقلت التركة إلى الورثة بوفاة المتوفى حقيقة أو حكما، في وفاة حقيقية بخروج الروح، في وفاة حكمية مفقود لا نعرف له خبر سنين طويلة. سنتكلم في المفقود نحن متى يحكم بموته إلى غير، لكن رفع القاضي والقاضي حكم بموته. عند ذلك في تلك اللحظة الحكم إذا أصبح حكم قطعيا، مش حكم بدائي، إذا حكم القاضي وأصبح حكم قطعيا، انتقلت التركة إلى الورثة بما فيهم كل الموجودين عند النطق بالحكم. قبل ذلك لا يرثون، لو مات أحد منه قبل ذلك، لأنه هذا موت قضائي موت حقيقي. لو أن إنسانا مات قبل مورثه بدقيقة هل يرث؟ لا يرث. وهذا قد يحصل في حادث السيارة. مرة سئلت حادث السيارة، توفي الرجل وزوجته وولداه، أيهما توفي قبل؟ قال لا ندري. لما جاءت الشرطة تبحث وجدت الأربعة متوفين. وحصل هذا في أحد الفنادق أيضا، أن خادمة دخلت وقتلت صاحب المستأجر في بينه وبين أشياء، هو ولداه ذبح الذبح. أيهما توفي قبل؟ ما ندري. فلا يرث أحد من أحد، لأنه سيأتي من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث تحققا حقيقيا أو حكميا. إذن الموت ممكن يكون حقيقي، ممكن يكون بحكم القضائي. في كلا الحالين تنتقل التركة من المتوفى حقيقة أو المتوفى حكما إلى ورثته بلحظة وفاته محملة بالديون وبالحقوق التي عليها. الآن ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ التركة عرفنا أموال يملكها المتوفى عند وفاته تنتقل إلى الورثة محملة بالحقوق التي عليها. الآن جاء الورثة الأموال بين أيديهم، أول حق يطلعوا منها ما هو؟ خلاف بين الفقهاء. قال الحنفية أول حق الديون العينية، أول حق الديون العينية لا الديون الشخصية. ما الفرق بين الاثنين؟ في عن ديون موثقة بمال، في عن ديون غير موثقة بمال. رجل مدين لفلان بعشرة آلاف دينار، راهن عنده أرضه، راهن عنده داره، راهن عنده سوارات براته، دين موثق بمال. وفي عنا ديون غير موثقة بمال، اقترض وما دفع لا رهن ولا شيء. أول ما يستخرج من التركة عند الحنفية الديون الموثقة بمال، ولو استغرق التركة كلها. فلو توفي إنسان يملك عشرة آلاف دينار، مدين بعشرة آلاف دينار لفلان راهن أرضه عنده، ومدين بعشرة آلاف دينار لفلان أموره عنده شيء، هذا دائن عشرة آلاف موثقة، وهذا دائن عشرة آلاف موثقة. أيهما نوفي أولا؟ العين أولا. هذا محل إجماع العين أولا بما يعادل قيمة المرهون لا غير. رجل عنده 5 أراضي، إحدى الأراضي راهنة عند فلان على 10,000 دينار وثمنها 5,000، ثمن الأرض المرهونة 5,000 والدين 10,000، وفي ديون أخرى ما في رهن عليها 10, 15, 20, 30, 40، لو جمعنا الديون كلها التركة ما بتغطيها. فأول من وفيه الدين من هو؟ الموثق بالرهن بمقدار رهنه. ما بنعطي 10,000 كلها، نعطي 5 قيمة رهنه، لو أنت مقدم بمقدار المال المرهون عندك نعطي 5، بيبقى 5 قل له أنت شريك للدائنين الآخرين. بجوز لو جمعنا هالخمس الباقيين مع الدائنين الآخرين التركة الباقية ما بتغطيها، تغطي نصها، نعطي نصها 5، ربعا نعطي ربع 5، وهكذا. إذن بمقدار المال المرهون عنده هو مقدم على غيره، بما زاد عن ذلك يستوي مع غيره. أول شيء إذن الديون الموثقة بمال، هذا مذهب الحنفية. وخالف الجمهور وقالوا أول حق تجهيزه وتكفينه، أول حق تجهيزه وتكفينه ودفنه في حدود السنة دون تبذيرا أو مبالغة. يحتاج إلى كفن، إلى تغسيل، إلى قبر، إلى حمل إلى القبر، إلى قد يكون هذه فيها تكاليف. هل تكون أولا أم ديون أولا؟ الحنفية قال الديون العينية أولا ثم التجهيز والتكفين ثم الديون الشخصية. الجمهور قالوا كل الديون بعد التجهيز والتكفين. يا حنفية الديون العينية مقدمة، خد تسترق التركة كلها، من يجهزه؟ قال بيت مال المسلمين. إذا توفي إنسان ولا مال له من يجهزه؟ بيت مال المسلمين. إذا الأمر ميسر، فالحقوق الشخصية مقدمة عند الحنفية لأن موثقة بدين. الجمهور قال لا، كل الديون تأتي بعد التجهيز والتكفين لأن التجهيز والتكفين ضروري، وهذه ضروريتها أقل من هذه. هذه نقطة خلاف مهمة. بعد التجهيز والتكفين الديون الشخصية ولو استهلك التركة كلها. رجل متوفى ومدين ب50,000 وماله 20,000، كلها ديون شخصية ما في ديون عينية، كلها ديون شخصية، ماذا نفعل؟ 50,000 تقسيم 20 شو بيطلع؟ 15%، 20%، كل واحد صاحب دين نضربها ب20% نعطيها 20%. لو فرضنا يملك 50,000 مدين ب25,000، 50 تقسيم 25 نص، اللي 2000 نعطي 1000، اللي 7,000 نعطي 3,500، 15,000 نعطي 7,500، وهكذا. يوزع الدين على الدائنين كل على قدر دينه إذا لم تفي التركة بوفاء الديون كلها. أما إذا كفت التركة بوفاء الديون كلها فلا ينقص من دين شيء أبدا. كل المدينين بدرجة واحدة، درجة واحدة، ولا المدين بدين مقوى بالرهن أولا، المقوى بالرهن أولا عند كل الفقهاء، ولكن هل يكون قبل التجهيز والتكفين أم بعده؟ هذا محل خلاف. لكن كل الفقهاء يقولوا إذا كان لإنسان دين على الآخرين وكان دينان أو 3 أو 4 بعضها موثق وبعضه غير موثق، قدم الموثق أولا بحسب قيمة الوثيقة لا أكثر منها، وما زاد عن ذلك يشارك الآخرين ويشارك الغرماء بكف الكل، نصف الكل، نصه، ربعه، ثلثه، خمسه، على قدر ذلك. عرفنا إذا الأول التجهيز والتكفين أو الديون العينية، بين الديون العينية ثم الديون الشخصية. ثالثا الوصايا، ما أوصى به المتوفى بشرط أن تكون الوصية صحيحة. ما هي الوصية الصحيحة؟ أن يكون عند الإصاء عاقلا بالغا رشيدا مختارا غير مكره، وأن لا تزيد وصيته عن ثلث ماله. ثلث ماله كله إلا ثلث ما بقي من ماله بعد إخراج الديون والتجهيز والتكفين. ثلث ما بقي بعد إخراج الديون والتجهيز والتكفين. فلو أوصى بعشرة آلاف دينار توفى يملك 70,000 دينار عليه ديون 40,000 تجهيز والتكفين 3,000 شلناهن بيع 20,000 هو أوصى ب10,000 ونزلها إلى ثلث ال20. إذن أن لا تزيد على ثلث ما يبقى من التركة بعد إخراج الديون والتجهيز والتكفين وما إليه من الحقوق. إذا كان أكثر من الثلث ينفذ الثلث. إذا استوفت الشرط الوصية شروطها الصحة كاملة وزادت على الثلث ينفذ الثلث، وما زاد عن الثلث يبطل. قال بعض الفقهاء يبطل ومنهم الحنبلية، والجمهور لا يبطل لكن يتوقف على إجازة الورثة بعد وفاته وهم عاقلون بالغون مختارون. فإذا زادت الوصايا عن ثلث ما بقي من التركة نجمع الورثة ونقول أبوكم أخوكم جدكم عمكم زوجكم أوصى بكذا وكذا وكذا، والباقي بعد سداد الديون هو كذا، والوصية أكثر من ثلثه تجيزونها. فإن كانوا عاقلين بالغين مختارين وأجازوها نفذت، وإن كانوا قاصرين أو مكرهين لا يستفتون أصلا، لأنه لو أجازوها لا ينفذ إجازته ولا تنفذ. ولو كان بعضهم قاصر وبعضهم بالغ إذا أجازوها كلهم حصة البالغ ننفذها ما زاد عن الثلث، وحصة القاصر لا ننفذها، لأن القاصر ممنوع من الهبة ممنوع من التبرع، وهذا نوع تبرع بما زاد عن الثلث. إذن في هذه الحال ننفذ الثلث قطعا إذا صحت الوصية، وما زاد عن الثلث يستأذن الورثة فيه كما بينت لكم. أخرج الوصايا وما بقي من التركة بعد إخراج الديون بأنواعها والتجهيز والتكفين والوصايا كما بينت، ما يبقى حصة من؟ حصة الورثة. ما يبقى حصة الورثة، وسندرس الورثة بالتفصيل الكامل بأنواعهم المختلفة وحق كل ومن يحجب الآخر وشروطه وما إلى ذلك ندرسها بالتفصيل. إذا لم يوجد ورثة، ما في ورثة أبدا ولا حد ولا حد، وفين الديون وبقي عن المال؟ لمن هذا المال؟ للمقر له بنسب عن الغير لم يثبت. إن وجد المقر له بنسب عن الغير لم يثبت. نتكلم شوي قليلا عن شروط ثبوت النسب. النسب يثبت بالزواج الصحيح. إذا ولدت المرأة بعد زواجها الصحيح المستكمل لشروطه بأقل مدة الحمل، كم أقل مدة الحمل؟ 6 أشهر، فهو ابن زوجها شاء أم أبى. أيما رجل تزوج امرأة بعقد مستوف لشروطه، جامعها أو لم يجامعها، رآها أو لم يرآها، عرفها أو لم يعرفها، تزوجها بالوكالة، تزوجها عن طريق فلان وفلان، رجل أنا جاءني رجل فقال تزوجت بنت عمي وهي في أمريكا وأنا في الكويت، هي مسافرة مع أمها من 25 سنة ولدت في أمريكا، ولكن صورها عندي وأحبها وتحبني، نعم، فأرسلت إلى أبيها عمي قلت زوجي من بنتك، فزوجني منها وبعد شهر ماتت، هل أريثها؟ هل ترثني إذا مت أنا؟ إذن العقد الصحيح هو سبب الإرث، لا ننتظر معه جماعا أو لقاء أو لا ننتظر معه شيء. العقد الصحيح. ولو كان العقد غير صحيح باطل أو فاسد، فاسد أقل من باطل، باطل أو فاسد لا ينشأ عنه أي توارث إطلاقا. امرأة تزوجت رجلا بشاهد واحد، بشاهدين غير مسلمين، لرجل وامرأة، عقد فاسد لنقصان حد الشهادة، فلو ماتت أو مات لا يتوارثان، إذن سبب الإرث العقد الصحيح، سواء لحقه جماع، اتصال، معرفة، تود، مساكنة، أو لم يكن، سواء العقد الصحيح هو سبب الإرث في هذا الموضوع. فإذا رأى رجل طفلا في الشارع لا نسب له مشرد، فقال له: أنت ابني. وكان المقر عاقلا بالغا رشيدا، قال لغة صغيرة: روح عمي روح، لا أنا ابنك ولا بعرفك ولا عمري شفتك، يلا. هل ثبت نسبه منه؟ ثبت إن كان صغيرا غير بالغ، إنكاره باطل، لأن الصغير قبل البلوغ كل تصرفاته الضارة به باطلة. وإن كان مميزا؟ نعم، وإن كان مميزا لم يبلغ تصرفاته الضارة به باطلة، وهذا التصرف ضار به لأن نسب شرف حياة. لكن لو كان بالغا وقال: لا أعرفك، بطل. إذن كما يثبت بالزواج النسب يثبت بالإقرار بالشرط الذي بينته. فلو قال له: أنت أخي، ما قال له: أنت ابني. لو قال له: أنت ابني، أصبح ابنه ويرث مع أولاده تماما 100%، وإن كان كاذبا فهو آثم عند الله، لكن قضاء عند ابنه ويرث مع باقي أولاده. لو قال له: أنت أخي، فقد حمله على أبيه، أنت عمي، حمله على جده، أنت حفيدي، حمله على ابنه. هل يصح؟ لا يصح إذا أقر به من حمله عليه. قال له: أنت أخي، نسأل أباه، قال: نعم، ثبت. لا، لم يصح. حمله على، قال له: أنت عمي، حمله على جده، نسأل جده: هذا ابنك؟ قال: نعم، إذن هو، وإلا فلا. إذن النسب يثبت بالزواج الصحيح ويثبت بالإقرار بالشروط التي بينتها. نعم. فإن قال له: أنت أخي، والأب لم يعترف به، ومات هذا المقر وليس له ورثة، هل نورثه على أنه أخوه؟ لم نثبت الأخوة. لو سأل الأب قال: مو ابني، لم نثبت الأخوة. ألم يثبت في ذلك شبهة أخوة؟ ما دام لا يوجد وارث آخر، نقول بهذه الشبهة، نقول: أليس هو أولى من الغرباء؟ ولذلك نقول: إذا لم يوجد للمتوفى وارث مستحق للإرث شرعا، ووجد مقر له بالنسب على الغير لم يثبت. لكن لو ثبت قال الأب: نعم هو ابني، ثبت. إذا لم يقل ابني، قال: لا أعرفه، لم يثبت، وثبت شبهة الأخوة، شبهة البلوة، شبهة العمومة، فيرث بها إذا لم يوجد وارث صحيح. الشبهة هي بالقول. نعم، القول، القول أسوأ شبهة. ما دام قال له: أنت أخي، احتمال واحد من مليون يكون أخوه. هل من الضروري أن يقر المقر له بهذا النسب؟ قال له: أنت أخي، فقال له: لا، نعم أنا أخي، أو قال له: لا، لست بأخي. هل هذا أنا أخوه وأنت أخي في حمل على الأب، لا نثبت إلا إذا وافق الأب عليه. حمل النسب على النفس ما بده موافقة. نعم. إذا كان بالغ، هل اشترط القبول؟ من؟ من هو؟ المقرر من قال رجل لآخر: أنت ابني، وعمره 20 سنة، قال له: أنا لا أبنك ولا بعرفك، لم يسكت. إذا سكت، إذا هل السكوت يدل على الرضا؟ كالفتاة إذا زوجها أبوها، عند الحنفية تسأل، ليس لأبيها ولاية إجبار، تسأل: أبوك رح يزوجك من فلان، موافقة؟ قالت: نعم. شبت. قالت: لا. نفر. سكتت. قال العلماء: ينظر إلى طريقة سكوتها، قد تدل على الرضا وقد تدل على الخجل والإنكار. فهنا المخجل ضحكة بسط، ما حكى شيء، ما توافق، ما حكى شيء، بس مكت. مثال السكوت يمكن ويمكن بحسب ظروف الحال المحيطة به، وعند الاختلاف القاضي هو الذي يحدد. فيها. إذن إذا لم يوجد للمتوفى ورثة أبدا شرع الدون ووجد مقرر له بالنسب لم يثبت، لو ثبت خلاص لم يثبت نقول له شبهة نسب أولى من الغرباء فنعطيه. إذا لم يوجد من ورثة ولا يوجد مقرر له بنسب على غير لم يثبت ماذا أفعل؟ اقترحوا. الموصى له لما زاد عن الثلث إن وجد أوصى لواحد بكل ماله، ما كنا ينفذ الثلث فقط والباقي متى ينفذ؟ نستأذن الورثة، لما في ورثة ينفذ الكل، النصف ينفذ الكل، الثلثين ينفذ الكل، الموصى له بما زاد عن الثلث. فإن زاد عن ما في موصى له بما زاد عن الثلث أو في لكن أوصى له نصف ماله أعطى عن النصف، والنصف الثاني لمين؟ بيت مال المسلمين. إذن في تدرج عندنا، أول شيء التجهيز والتكفين، ثاني شيء الديون العينية، ثالث شيء الديون الشخصية، رابع شيء الوصايا في حدودها اللي بيّنها، خامس الورثة، سادس الموصى له بما زاد المقرر له بنسب على غير لم يثبت، بعد ذلك الموصى له بما زاد عن الثلث، أخيرا بيت مال المسلمين. هل بيت مال المسلمين يعد وارثا أم يعد مكانا لادخار الأموال الضائعة؟ مال لا مالك له، قولان. الادخال ليس وارثا، قال يوضع في بيت المسلمين أمانة، ولو بعد 50 سنة طلع وارث بتبي ياخده ما طلع يوزع على مصالح المسلمين. ما 50 70 80 90 100 200 كيف ما كان، متى ظهر وارث في يوم من الأيام بياخده ما دام بيت المال ليس وارثا، محل الأمانات طلع صاحبه. أما إذا قلنا بيت المال هو الوارث فالناقض بيجي غيره ياخذ منه، أصبح ملكه ويوزع على مصالح المسلمين. هذه نقاط مهمة جدا في الحقوق المتعلقة بالتركة بترتيبها الذي بينته. هل هناك سؤال من أحدهم؟ راح أسجلها على السبورة أنا عشان نتناقش فيها. ما يأمر به وزير المالية، إذا منح بيت الزكاة ذلك جائز، ما منح وزير المالية هو الكلمة الأولى والأخيرة له، لأن هو نائب الأمير في الأمور المالية، هو الكلمة الأولى والأخيرة للأمير، ماشي كلام للملك رئيس الجمهورية رئيس الأعلى في البلاد الكلمة له، بس عادة وزير المالية هو المفوض عنه في الأمور المالية فيرجع إليه فيها وهو الذي يقول قولته. الحقوق المتعلقة بالتركة، أولا التجهيز والتكفين عند الجمهور وعند الحنفية الديون العينية أولا، أحسنت. ثانيا الديون العينية، ثالثا الديون الشخصية، رابعا الوصايا في حدودها طبعا، خامسا الورثة، سادسا المقرر له بنسب على الغير لم يثبت، سابعا الموصى له بما زاد عن الثلث، ثامنا وأخيرا بيت مال المسلمين، المسلمين يوزعوا على مصالحهم. أعتقد ما بقى في إشكال، في حد له سؤال في الموضوع ممكن نعلق عليه، أي مشكلة أي نقطة ننتهي منها ثم ننتقل إلى الورثة، من هم الورثة؟ عندما كان حكم للدولة العثمانية كان مطبق، وكل إنسان ديون عينية وفيت وما بقي عنده شيء الدولة تتحمل المسؤولية. في دولة الكويت تعلمون أن الدولة تتحمل المسؤولية كلها، مديون وغير مديون، جزاه الله خير الجزاء. أي إنسان متوفى عنده متوفى بيخبرهم، يبعثوا كل الحاجات، التجهيز والتكفين والكفاءه والإجراء والنقل وكل هذا شيء جميل جدا. هذا من هذه من الضروريات هذه. فالحنفية أخذوا بهذا الاتجاه، الديون العينية حق شخصي للناس وعن دليل، موثقة بأموال في حدود الأموال الموثقة فيهم، نعم يقدموا بعد ذلك التجهيز والتكفين. ما وجد الدولة تتدخل في هذا الموضوع، لأن تجهيز الميت وتكفينه فرض على المسلمين، بل هو فرض كفاية. إذا قام به بعضهم سقط على الباقين، وإذا ما قام به أحد أثموا جميعا، مثل الصلاة على الجنازة فرض كفاية. نعم وهكذا. أي سؤال تفضل. مال الوصايا قبل قسمتها إذا كانت مغادرة جميل أحسنت. ثمرات المال قبل توزيع الديون وقبل توزيع الوصايا حق من؟ أبو حنيفة يقول حق المتوفى، تضاف إلى تركته وتوزع على مستحقيها كل ثمرات، يعني ملكه ما خرج عن ملكه. وقال الجمهور خرجت عن ملكي إلى الورثة، فهي حق الورثة وملك الورثة ولا تدخل ديون فيها. قد يكون نعم قد بعض التركات تؤجل 10 سنين دعاوى وإثبات حقوق وإثبات نسب وإثبات ديون وما إلى ذلك، وهي فيها ثمرات. لمن الثمرات هذه؟ عند أبي حنيفة للتركة والديون تخرج منها، وعند الجمهور للورثة ولا علاقة للديون فيها. نعم أحسن. في سؤال؟ نعم. التجهيز والتكفين. الحنابلة هم صرحوا بهذا بوضوح، وغيرهم معهم بذلك على خلاف الحنفية. نعم. تجهيز والتكفير حق مين؟ تجهيز والتكفير حق مين؟ نعم التجهيز والتكفير حق مين؟ حق الله. حق الله. نعم إذا يقدم. ربما في آراء متعددة في الموضوع، لكن الحنفية واضح مذهبهم، الحنبلية واضح مذهبهم، الشافعية والمالكية اضطربوا في هذا الموضوع بين هذا وهذا، أغلب ظني أنهم يميلوا إلى الحنبلية. كل الفقهاء يقدم حقوق العباد على حقوق الله، لأن حقوق الله مبنية على التسامح وحقوق العباد على التشاح. نعم نعم. يقدم حق الله على حق العباد، حق الله دائما هو المقدم، عفوا حق العباد المقدم على حق الله. شو هو؟ إذا واحد مديون وجب يروح على الحج ما معه إلا الديون، يوفي الدين ولا يروح على الحج؟ لا لا أسأل، يوفي الدين ولا يروح على الحج؟ عند الشافعية إذا مات الميت عليه ديون لله وديون للعباد فيقدم حق الله على حق العباد. أستبعدها لأن حق الله تعالى كريم والعباد بخلاء، كيف نقدم الكريم على المخلاء؟ دين الله حق يقضى، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إن شاء الله. في أي سؤال في هذا الموضوع لننتقل بقى إلى الورثة. الله تعالى مسامح كريم، أما العباد شحيحين، لذلك نقدم حق الشحيح على حق المتسامح. لو أنت مديون الاثنين، واحد كريم وطيب وما وسألك، وواحد فقير عبد الحق اليوم، أين تعطي أول؟ نعم الأخوة متسامح متصل طويلة يسامح ما بدي إياها هذا لا بخير. فالمبدأ العام عند الحنفية حقوق العباد مقدمة على حقوق الله تعالى، لأن حق الله مبني على التسامح وحق العبد مبني على التشاح. طيب أنا أسأل سؤال أيضا، لو مات إنسان مدين بديون متعددة، بعضها حق الله كالزكاة وبعض حق العباد كالديون الشخصية، أيهما يقدم؟ الزكاة ولا الديون الشخصية؟ عند الحنفية يجلد من يقول يقدم الزكاة، يجلد. ليه؟ لأن حق الله لا يثبت إلا بالوصية، وهو لم يوصي كيف تقدم؟ هو لم يوصي به، يعذب عند الله يستفيد من حق العباد الثابت. ولذلك ديون العباد توفى من غير وصية، وديون الله تعالى لا توفى إلا إذا أوصى بها عند الحنفية. مذهب الشافعية كما ذكرتم أنتم، هو رضي الله عن الجميع ولكل وجهة نظره. دائما عند الحنفية حق العباد مقدم على حق الله، لأنه أشحاء فقراء والله غني متسامح. بس هي ليس فيها حق العباد؟ نعم ليس فيها حق الفقراء؟ لا، هي حق الله أولا، وتعطى العباد توفيها لحق الله. إذا لا تتعين لفلان فلان فلان، لا تتعين. إذا أوصى بما عليه من الزكاة يستخرج من كل ماله، لأنه دين. أوصى بالديون تستخرج من كل ماله، ما دين. ما هو الذي يعد في الثلث؟ الوصايا التبرعية، مش ثابتة في حقوق بعضية. لكن إذا كان عليه زكوات، عليه صيام، عليه صلوات لم يؤديها، إذا لم يوصي بها لا يلزم ورثته أي شيء فيها، إذا أوصى يلزمون بحدود ما أوصى. نعم. إذا مات من يملك 5000 الباقي، هل يجب على الورثة؟ هل مات مذهب يقول بوجوب وفائه على الورثة؟ مدينه ب10000، ترك 5000. لم يقل أحد بأن على الورثة أن يدفعوا الديون الزائدة عن التركة، لكن لو تبرعوا يؤجر أجرا عظيما، وهذا بر بوالديهم، لكن ليس واجبا عليهم. نعم، لا يجب عليهم إلا في حدود التركة، وهذا مذهب الجمهور. عند الحنفية لا، حقوق العباد في حدود التركة، حقوق الله إذا أوصى بها، إذا لم يوصى بها لا تجب. نعم، هذه يعني قاعدة تحتاج إلى تفصيل وإلى استثناءات وإلى توضيح في الموضوع. نعم. ننتقل الآن إلى وفاء الديون، ما تحتاج إلى كلام، الوصايا بحث مستقل، شروط الوصية إلى غير ذلك. ننتقل إلى الورثة، من هم الورثة؟ الورثة ثلاثة أنواع، يقدم بعضهم على بعض. أولا أصحاب الفروض، اثنين العصابات، ثلاثة ذوي الأرحام. الورثة ثلاث درجات بحسب قربهم وبعدهم عن الميت. أقربهم للميت يسميهم أصحاب فروض، بعدهم عصابات، بعدهم ذوي أرحام. أصحاب الفروض 12 وارثا، أصحاب الفروض 12 وارثا، أربعة منهم ذكور وثمانية منهم نساء. الذكور أولا الأب، ثانيا الجد العصبي، ثالثا الزوج، رابعا الأخ لأم. سجلها على السبورة إذا سمحتم. أنواع الورثة، أولا أصحاب الفروض، ثانيا العصابات، ثالثا ذو الأرحام. أصحاب الفروض كما قلت 12 وارثا، أصحاب الفروض الأب، الجد العصبي، الزوج، الأخ لأم، 4 من الرجال لكل منهم حقوق محددة بشروط معينة. من هو الأب وما هي حقوقه؟ كلنا نعرف الأب، لكن أنا أحب دائما أضع تعريف دقيق لا يختل أبدا. الأب هو الأصل المذكر المباشر. الأب هو الأصل فيخرج الأولاد، المذكر فيخرج الأم، المباشر فيخرج الجد، الأصل المذكر المباشر. هذا الأب له ثلاثة أحوال، الأب له ثلاثة أحوال: السدس، والسدس مع التعصيب، والتعصيب المحض. كلمة تعصيب تعني الباقي بعد أصحاب الفروض، أينما جاءت كلمة تعصيب تعني الباقي بعد أصحاب الفروض. فالأب إما أن يأخذ السدس فقط، وإما السدس وما يبقى بعد أصحاب الفروض، وإما ما بيأخذ لا سدس ولا شيء، ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض حقه ويأخذ هو الباقي، ولا يحجب أبدا. الأب لا يحجب أبدا، الأم لا تحجب أبدا، الزوج لا يحجب أبدا، الزوجة لا تحجب أبدا، الابن لا يحجب أبدا، البنت لا تحجب أبدا. ستة لا يحجبون لأنهم هم حول الميت ولا يوجد فاصل بينهم وبين الميت. الأب مباشر، الأم مباشر، الزوج مباشر، الزوجة مباشرة، الابن، البنت، هذول لا يحجبون. أما غيرهم قد يرث وقد يحجب. فالأب له ثلاث حالات: السدس، السدس مع التعصيب، التعصيب المحض. متى السدس؟ ومتى السدس مع التعصيب؟ ومتى التعصيب المحض؟ السدس إذا كان، شوفوا الكتاب شو مكتوب، السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر مع الفرع الوارث المذكر للمتوفى. الأب بيأخذ السدس فقط. فرع الوارث المذكر مين؟ ابن أو ابن ابن ابن، إذا ما هو المباشر الفرع الوارث المذكر. أما الوارث المؤنث لا، مع البنت لا، مع بنت الابن لا. تجي ليش الوارث الفرع المذكر ما بيكفي؟ كيف؟ نعم أحسنت، خطير الوارث لأنه غير الوارث لا يفسد، كأنه لم يكن، كأن يكون على دين آخر، المتوفى مسلم أو كافر ما يرث، كأنه لم يكن. إذن مع الفرع الوارث المذكر. السدس مع التعصيب كان المتوفى فرع وارث مؤنث، التعصيب محض مع انعدام الفرع الوارث. فلو وجد فرع غير وارث ما بيسر علينا اطلاقا. المهم فرع الوارث والبنت، ما دليلنا على ذلك؟ المواريث كلها مما قل اختلاف الفقهاء فيها. شوف في احكام الصلاه اختلاف كبير، الزكاه اختلاف كبير، البيوع يا سلام اختلاف كبير بين الفقهاء. في المواريث كلها 90% منها ما في خلاف، 10% أربع خمس مسائل فيها اختلاف سندرسها إن شاء الله بالتفصيل. لماذا؟ لأن 90% من أحكام المواريث بينها القرآن والسنة بوضوح. في البيوع آيتين ثلاثة ما شفناهم في القرآن، في المواريث يا سلام آيات كثيرة. السنة النبوية كملت ذلك، بقي مسائل بسيطة للاجتهاد وقع فيها اختلاف كمسألة الجد مع الإخوة أو غير ذلك سنبينه إن شاء الله. ما دليلنا على إرث الأبي السدس أو السدرات؟ قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له سدس، إن كان له ولد، ولد ذكر أو أنثى، وهيك مش ما ذكر أو أنثى. نعم، وجاء عطينا السدس مع الولد الذكر والسدس مع الولد الأنثى مع التاس. بعدين خلينا نقطع السدس الآن، ولكل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ما قال مباشر بعيد، وارث لما قال وارث، ما في ولد غير وارث، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. شوف إذا قالك ولد كافر ليس ابنك، إنه عمل غير صالح ليس كأنه لم يكن، لذلك اشترطنا في الولد أن يكون من الوارثين، سدس مع الولد الذكر، سدس مع الولد الأنثى. لماذا أضفنا مع الولد الأنثى التعصيب؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأقرب وارث ذكر. فإذا توفي إنسان عن أب وبنتين، البنت تأخذ النص والأب يأخذ السدس والباقي ما في غيره، أقرب وارث ذكر. لو وجد ابن تغير ذاك مع الابن شو بياخذ؟ سدس بس، والباقي من ياخذوا الابن. نعم، السدس إذا كان متوفى فرع وارث سدس تعصيب، إذا فرع وارث مؤنث مع انعدام الفرع الوارث في التعصيب. مين جبناها؟ مين جب دليلها؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس ومن ترك إن كان له فإن لم يكن له ولد ولأبيه الباقي. كما إذا قلت لكم هذه مجموعة سكاكر كل واحد وحده وحده والباقي لفلان، يطلع لك شيء يطلع له قليل، هذا هو العصبة اللي يأخذ الباقي، ذاك ليس له فرض، ما في ظلم، مستحيل مستحيل. إذا لم يوجد للمتوفى فروع يأخذ هو الباقي، لم يبدو حجبه يأخذ دائما أكثر، لذلك لا يقل حظ الأب عن السدس أبدا. لما خفنا يقل عن السدس هنا أعطينا السدس، خفنا يقل عن السدس هنا أعطينا، ما في أولاد أبدا شو أمتقوا أعطينا التعصيب فقط ما أعطينا السدس، وهذا محل إجماع الفقهاء ولا خلاف في الأبي. إذا من هو الأب؟ الأصل المذكر المباشر. ماذا يرث؟ السدس أو سدس والتعصيب يعني الباقي أو التعصيب فقط، وهذا محل إجماع الفقهاء. حد له سؤال في الأب؟ أي إشكال؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرائض بأهلها وما بقي في الأولى رجل ذكر، هل الأولى مع الميت هو الأب؟ سنتكلم في الأولى في العصبات، لما نتكلم عن العصوبة من المقدم، من الأولى، من الأولى، من الأولى، هل الابن، هل الأب، هل الأخ، هل العم، سنتكلم عن هذا إن شاء الله. وسنرى مع انعدام الأولاد الأب، إذا وجد الأولاد لا، إذا مع انعدام الأولاد يأخذ التعصيب، مع وجود الأولاد لا، الأولاد أولى، إذا وجد أب وابن فالعصوبة للابن ولا عصوبة للأبي. بعد الأب يجي الجد العصبي، من هو الجد العصبي؟ يعني بعض الناس بيظن بغصب هيك، قد يكون متسامح جدا وما بيعصب وما صارح غصب. نعرفه، الأصل المذكر غير المباشر بكفي؟ لا، الأصل المذكر غير المباشر الذي لا يدلي للميت بأنثى، جد أبو الأم أصل مذكر غير مباشر بس تدري بالأم، لا بزوج الأرحام. الأصل المذكر غير المباشر الذي لا يدلي للميت بأمه. فالجد أبو الأب جد عصبي، أبو أبو الأب جد عصبي، أبو أبو أبو أبو الأب جد عصبي، أبو أبو الأم لا، أبو أم الأب لا. متى وجدت كلمة أم دخل في الرحم؟ الجد العصبي الذي نتكلم عنه بعض الفقهاء يسميه الجد الصحيح، أنا أبتعد عنها لأن بالمقابل الجد الرحمي يسموه الجد الفاسد. سيد النبي عليه الصلاة والسلام جد للحسن والحسين، فهل يستحسن أن نقول عنه ذلك؟ لذلك بشيلها أنا من كتبي كلها، الجد العصبي والجد الرحمي. كل قاعدة شو استثناء والنبي استثناء. خليكم متأدبين، متأدبين مع الله تعالى، هذا مذهبي أنا. الجد العصبي والجد الرحمي بلاش الجد الفاسد والجد الصحيح. نعم. فالجد العصبي عرفناه، ما هي حصص الجد العصبي؟ يمسح الآن الأب عشان يترك المجال للجد. وإياكم إن شاء الله وأحسن إليكم يا رب. الجد العصبي لم يذكر في القرآن ولا في السنة، ولذلك ثبت حقه في الاجتهاد. جماعات الفقهاء كلهم قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب جده. معنى ذلك أن العرب تعد الأب، تعد الجد أبا عند انعدام الأب. لو كان أبوه حيا ما قال أنا ابن عبد المطلب، أبوه كان متوفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أنا ابن عبد المطلب، فقال الجد أب، فأعطوا الجد أحكام الأبي وزادوا عليها شيئا لأنه يخالف الأب في البعد والقرب من الميت. وإذا قالوا للجد السدس، السدس مع التعصيب، التعصيب ونحوه، وأضافوا الحجب. السدس كالأبي تماما، سدس تعصيب كالأبي تماما، تعصيب نحوه كالأبي تماما. الحجب من يحجبه؟ بالأبي وبالجد العصبي الأقرب منه للميت. بالأبي لو توفي عن أب وجد، الجد سامحنا في هناك بينك وبين ميتي حجر يمنع من ذلك. لو توفي عن جد وأبي جد أو الجد أيضا جد، نقول الجد الأول يحجب الجد الأبعد، عن جد جد وجد جد جد الأقرب يحجب الأبعد. إذن السدس كالأبي تماما نفس الشروط، السدس مع التعصيب نفس الشروط، التعصيب ناخذ نفس الشروط، يضاف إليها يحجب. الأب لا يحجب أبدا، الجد يحجب بالأبي وبالجد العصبي الأقرب منه الميت. ليس دائما أصحاب الفروض وقد يحجب. الأب من أصحاب الفروض ولا يحجب، وقد يكون عصبي الأب، عفنا مرة تعصيب. إذا كان الأب بين أصحاب الفروض، وكثير من أصحاب الفروض لهم تعصيب أحيانا وأحيانا لا، بس العصبات التي سنتكلم عنهم ما لهم فروض أبدا. اللي لهم فروض قد يكون فروض فقط، قد يكون فروض وعصوبة. توفي إنسان مثال وترك أبا وابنا، كم للأبي؟ سدس تركته بس. لو توفي عن أب وبنت للأبي السدس، سدس ستة، واحد من ستة، ولبنتي ثلاثة من ستة، نصف. شو بيعنا؟ ثلاثة، واحد أربعة، اثنين من ستة لمين؟ للأب تعصيبا. نعم نعم، نعطيه السدس ونعطي داخل واسع حصصهم، إذا زاد شيء ونتأخذه التعصيب. ما نقول السدس، دائما نقول التعصيب، ممكن اثنين وثلاثة أربعة نصف ثلاث أرباع ما يهمنا، نقول الباقي الباقي الباقي. لو فرضنا توفي عن بنت وابن وزوجة، بنت وابن وزوجة، الزوجة بتاخذ السمن والبنت تاخذ النصف والاب ياخذ السدس والباقي شوي صغيرة، فما بقول ثلث ربع ثلث، الباقي الباقي الباقي. ولو توفي هي عن زوجين، الزوج يأخذ أكثر، الجد يبقى له، الأب يبقى له أقل بكثير، فلا يبقى له شيء، أخذ السدس. ليش ما قلنا في الأخير قلنا التعصيب فقط؟ لأنه نضمن أن يبقى له، لما نخاف أن لا يبقى له سدس ما تعصيب، نضمن أن يبقى له تعصيب فقط، ما في حاجة نعطيه سدس. مثل إذا جبت كمية من السكر وعطيتها واحد منكم توزع على الجميع والباقي لك، بيفرح ولا بداية؟ إذا كان كثير بيفرح، حيضمن حيزينه، وإذا كان شافوا قال لا لا أنا شادي لي أنا ما برضى، بده فرض ما برضى التعصيب. نعم، فالتعصيب للأب والتعصيب للجد فقط عندما نضمن أن يرث، لما نخاف أن لا يرث حط السدس مع التعصيب. نعم. الرحم في تعريف المواريث القريب البعيد القرابة، في قريب قريب القرابة كالأب، في قريب بعيد القرابة كالخال، الخال من أسرة ثانية من عشيرة ثانية، أولاده له اسم خاص غيره، سنة تربية ضعيفة جدا. أما عمك أخ أبوك، جاءني رجل مرة وقال يا أستاذ هؤلاء المخرفين ما ننتهي منهم؟ وين المخرفين؟ قال لي فلان فلان شيخي وشيخ الجميع. قال لي ايه شيخك يا شو عم بيقول؟ ماذا يقول؟ قال ذهبت إليه وقلت توفي إنسان عن عم وعمة أخرج، تركته لمين؟ قال العم. فخيوخ قلت له هذا أخوه وهذا أخوه، قال لي ما في العم بس. قلت له صرخ هذا الأستاذ الكريم الطيب، قال لي شلون صرخ؟ أخوة اثنين، واحد يأخذ معي هون شو ما يأخذ. قلت له أنت من أبناء العم ولا أبناء العمي؟ قال لي أنا من أبناء العمي. والله زعلان هو. قلت له اسمك بالاسم المتوفى؟ قال لا. وابناء العم؟ قال ايه في شلون ابناء العم ياخذ اسم المتوفى؟ عشرته ما انت يرجع غريب روح عمره دور على حالك. اذا في نقاط حساسه في هذا الموضوع. نعم. تقريب القرابه الذكريه القرابه الانثويه هذه لها دلاله، لها جميل. حديث شريف وبيت من الشعر كان معروفا في الجاهلية وأثبته الإسلام، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. أولاد ابنك بياخذوا نسبك بكل بلاد العالم، العالم المسلم مش العالم غير المسلم، مثلا عن العالم المسلم، نحن في العالم المسلم أبناء الإبن أبناؤك، أبناء البنت أبناء رجال الأباعي، نحن غير نسب. وحتى في كل أنحاء العالم الرجل لما بيتزوج امرأة هي بتحمل كنيسة ولا هو بيحمل كنيسة؟ حتى في العالم الغربي هي بتحمل كنيسة، وهي ولادها القديمين راحوا برا كنيسة ثانية غير كنيسة خالص، انتقلت من أسرة لأسرة. فدائما أسرة الأب، أسرة الرجل، أسرة الزوج هي ثابتة في هذا الموضوع، فأقاربه أولى من أقاربها بشكل عام هذا. وعلى في عنا نحن أحاديث نبوية تبين ذلك بوضوح. إذا عرفنا الآن، نحتفي بهذا القدر من أصحاب الفروض، نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن الزوج والأخ لأم كم حصتهم، ثم ننتقل بعدهم إلى أصحاب الفروض من النساء وهن ثمان كما قلت لكم، وكل موضوع وكل حق إن شاء الله نثبته بالقرآن والسنة، لأن هذا متيسر كما قلت على خلاف باقي أحكام المعاملات، الأدلة فيها قليلة والاجتهاد فيها هو الأكثر. ورضي الله عن الجميع وبارك الله فيكم.